كتاب، اسأل تعطى، تعلم أن تظهر رغباتك. تعليم أبراهام، للكاتبين إستر وجيري هيكس، تقرأه لكم لجين عبدوني. مقدمة إلى أبراهام بقلم إستر هيكس. قال أصدقاؤنا إنها تتحدث مع الأرواح، ستكون هنا الأسبوع المقبل، وبإمكانك أن تحدد موعدا معها وأن تسألها أي شيء ترغبه. كان ذلك تقريبا آخر شيء أرغب أن أفعله على هذه الأرض على الإطلاق، فكرت. ولكن بنفس الوقت سمعت جيري زوجي يقول: بالفعل نحن نريد أن نحدد موعدا، كيف بمقدورنا فعل ذلك؟ كان ذلك عام 1984، وخلال السنوات الأربع التي كنا متزوجين فيها لم نكن نتشاجر أو حتى نتبادل كلمات نابية. كنا شخصين سعيدين نعيش بسعادة، منسجمين مع بعضنا ومتفقين بشأن كل أمر يحدث. كان عدم الارتياح الوحيد الذي شعرت به عندما كان جيري يرغب أن يسلي بعض الأصدقاء بواحدة من قصصه التي تعود إلى 20 سنة مضت، برواية قصة في مجلس ويجا. إذا كنا في مطعم أو بعض الأماكن العامة الأخرى وأشعر بأن واحدة من هذه القصص قادمة، كنت بشكل مؤدب وأحيانا ليس بشكل مؤدب أستأذن وأنسحب إلى غرفة السيدات، أجلس في الحانة أو أمشي إلى السيارة حتى أعتقد أن الوقت الكافي قد مر وأن الرواية قد انتهت. وبسعادة توقف جيري أخيرا عن رواية هذه القصص عندما أكون موجودة. لم أكن كما تسمونه أنتم بالفتاة المتدينة، لكني كنت أحضر بشكل كافي دروس يوم الأحد لأنمي شعور الخوف القوي من الشر والشيطان. بمعاودة التفكير بذلك، لم أكن متأكدة إذا كان معلمو مدارس يوم الأحد تلك قد كرسوا فعليا النصيب الأكبر من تلك الدروس لتعليمنا الخوف من الشيطان، أو إذا كان ذلك ببساطة ما برز في ذهني، لكن ذلك كان في معظمه ما أستطيع تذكره من تلك السنوات. لذا كما تم تعليمه لي، تجنبت بحذر أي شيء يمكن أن يكون له ارتباط محتمل مع الشيطان. ذات مرة عندما كنت شابة، كنت ذاهبة إلى المسرح، وحدث أن نظرت خارج النافذة الخلفية للسيارة إلى شاشة السينما الأخرى، ورأيت مشهدا مريعا من فيلم طارد الأرواح الشريرة. وما رأيته دون سماع الصوت أثر بي بقوة كبيرة، لذلك عانيت من الكوابيس عدة أسابيع. قال أحد أصدقائنا لجيري: اسمها شيلا، سأحدد موعدا لك ثم أخبرك. قضى جيري بضعة أسابيع بعدها يدون استفساراته. قال أن لديه بعض الأسئلة التي احتفظ بها منذ أن كان صغيرا، أما أنا لم أضع قائمة. بدلا من ذلك قاومت فكرة الذهاب بأكملها. عندما وصلنا إلى طريق منزل جميل في وسط فونيكس في أريزونا، أتذكر ما كنت أفكر به، ما الذي أقحم نفسي به. مشينا إلى الباب الأمامي لذلك البيت، رحبت بنا امرأة جميلة وأدخلتنا إلى غرفة جلوس مرتبة حيث كنا بانتظار موعدنا المحدد. كان المنزل كبيرا مفروشا بشكل بسيط لكنه جميل وهادئ جدا. أتذكر أني شعرت بنوع من المهابة كما لو كنت في كنيسة. عندئذ انفتح باب كبير ودخلت الغرفة امرأتان جميلتان ترتديان بلوزتين وتنورتين قطنيتين ملونتين بألوان مشرقة. على ما يبدو أن هذا الموعد كان الأول بعد الغداء. بدت كلا المرأتين سعيدتين ومنتعشتين. شعرت أن نفسي قد هدأت قليلا، ربما لن يكون غريبا جدا بعد كل ذلك. دعينا بعد ذلك مباشرة إلى غرفة نوم جميلة حيث كانت توضع 3 كراسي قرب أسفل السرير. كانت شيلا تجلس على حافة السرير وكانت مساعدتها تجلس في إحدى الكراسي مع آلة تسجيل صغيرة موضوعة على الطاولة بجانبها. جلست أنا وجيري في الكرسيين الآخرين وشجعت نفسي لما يوشك أن يحدث مهما كان. شرحت لنا المساعدة أن شيلا تنوي الاسترخاء وأن تحرر وعيها. عندئذ ثيو الكبير ذو الوجود اللامادي سوف يخاطبنا، وعندما يحصل هذا سنكون أحرارا بالحديث عن أي شيء نرغبه. استقلت شيلا على حافة السرير على بعد أقدام من حيث كنا جالسين وتنفست بعمق. حالا صوت غير عادي قال مقاطعا: إنها البداية، أليس كذلك؟ ألديكم أسئلة؟ نظرت إلى جيري وأنا آمل أن يكون جاهزا للبدء، لأني أعرف بأني لست جاهزة للحديث مع أي كان الذي يتحدث إلينا الآن. انحنى جيري للأمام وكان متلهفا ليسأل سؤاله الأول. استرخيت حالما خرجت كلمات ثيو من فم شيلا، وبينما كنت أعرف أن صوت شيلا الذي نسمعه، كنت أعرف نوعا ما أن شيئا ما مختلف كثيرا عن شيلا كان مصدر هذه الأجوبة الرائعة. قال جيري أنه كان يحتفظ بأسئلته منذ كان في الخامسة من عمره، وقام بطرحها بأسرع ما يستطيع. مرت الدقائق 30 بسرعة كبيرة، لكن خلال ذلك الوقت نوعا ما لم أنطق بكلمة، وقد ازداد خوفي من تلك التجربة الغريبة، وامتلأت بشعور العافية الذي فاق أي شيء شعرت به من قبل. بينما نحن عائدين في سيارتنا قلت لجاري: أرغب حقيقة أن أعود إلى هنا غدا، هناك بعض الأمور التي أرغب في معرفتها والاستفسار عنها الآن. كان جيري مسرورا بتحديد موعد آخر لأن لديه المزيد من الأسئلة في قائمته أيضا. حوالي منتصف الوقت المخصص لنا في اليوم التالي تخلى جيري مكرها عن الدقائق المتبقية لي، وأنا سألت ثيو: كيف بإمكاننا أن نحقق أهدافنا بفعالية أكبر؟ جاء الجواب: بالتأمل والبراهين. لم ترق لي فكرة التأمل مطلقا، ولم أكن أعرف أي شخص يمارسها. في الحقيقة عندما فكرت بالكلمة تبادر إلى ذهني أناس يستلقون على أسرة من مسامير، أو يمشون على الجمر الملتهب، أو يقفون على قدم واحدة لأعوام، أو يستجدون التبرعات في المطار. لذلك سأل: ماذا تعنين بالتأمل؟ كان الجواب قصيرا، وبدت الكلمة جيدة عندما سمعتها. اجلسي في غرفة هادئة، ارتدي ملابس مريحة، وركزي على تنفسك، وحالما يهيم عقلك وهذا سيحدث، حرري الأفكار وركزي على تنفسك. سيكون من الجيد لكما أن تفعلا ذلك سويا، سيكون ذلك أكثر قوة. سألناها: هل بإمكانك إعطائنا إثبات يكون ذو قيمة لنا لنستخدمه؟ أنا: اذكر اسمك. أرى وأجذب إلي عبر الحب الإلهي تلك المخلوقات التي تبحث عن التنوير خلال عمليتي. سوف تنشطنا المشاركة كلينا الآن. حالما انسابت تلك الكلمات من شيلا ثيو، شعرت بها تخترق صميم تكويني، وجرى شعور من الحب إلي ومن خلالي مثل شيء لم أشعر به من قبل. تلاشى خوفي، شعر كلانا أنا وجيري بالذهول. سألت: هل بمقدورنا إحضار ابنتنا تريسي لتقابلك؟ إذا كان هذا طلبها، لكن ذلك ليس ضروريا بالنسبة لكما أيضا يا جيري وإستر، أنتما أقنية التواصل. لم أفهم ما تعنيه بقولها مطلقا، لم أستطع أن أصدق بأنه بإمكاني أن أكون تلك المرأة البالغة في الثلاثينات، ولا أعرف حتى الآن شيء مثل ذلك إذا كان ذلك صحيحا. انطفأت آلة التسجيل، وشعر كلانا بنوع من خيبة الأمل بأن تجربتنا الاستثنائية قد انتهت. سألتنا مساعدة شيلا إذا كان لدينا سؤال واحد أخير. سألت: هل ترغبان بمعرفة اسمي مرشدكم الروحي؟ لم أطلب ذلك على الإطلاق لأني لم أكن قد سمعت مسبقا بمصطلح المرشد الروحي، لكنه بدا لي سؤالا جيدا. أحببت فكرة الملاك الحارس، لذلك قلت: نعم لو سمح، هل بمقدورك إخبارنا عن اسم مرشدنا الروحي؟ قالت ثيو: قيل لنا أنه سيعطى لكما مباشرة، سيكون لديكما تجربة استبصار وستعرفان. تساءلت باستغراب: ما هي تجربة الاستبصار؟ لكن قبل أن أتمكن من طرح سؤالي قالت بنبرة حاسمة: لتحل عليكم محبة الله. وفتحت شيلا عينيها وجلست. لقد انتهى حديثنا الاستثنائي مع شيلا. بعد أن غادرنا أنا وجيري المنزل، قدنا السيارة إلى نقطة مطلة على أحد جوانب جبال فونيكس، واتكأنا على السيارة نحدق في البعيد، نراقب غياب الشمس. لم يكن لدينا فكرة عن التحول الذي حدث بداخلنا ذلك اليوم. كنا نعرف فقط بأننا شعرنا بشيء رائع. عندما عدنا للمنزل، كنت أنوي نيتين جديدتين وقويتين. كنت أنوي التأمل مهما كان يعني ذلك في العالم، وكذلك معرفة اسم مرشدي الروحي. لذا غيرنا ملابسنا، أغلقنا الستائر في غرفة الجلوس، وجلسنا في كرسيين كبيرين لهما مساند خلفية وخزانة مفتوحة الرفوف بيننا. لقد تشجعنا على القيام بذلك سويا، لكن ذلك بدا غريبا، وساعدتنا الخزانة الرفية على إخفاء الغرابة لسبب ما. لقد تذكرت تعليمات ثيو: اجلسي في غرفة هادئة، ارتدي ملابس مريحة، وركزي على تنفسك. لذلك فقد ضبطنا ساعة التوقيت على 15 دقيقة، وأغمضت عيني وبدأت أتنفس بوعي، وسألت في عقلي ذلك السؤال: من هو مرشدي الروحي؟ ثم قمت بإحصاء تنفسي شهيق وزفير، شهيق وزفير، وفي الحال شعرت بأن جسدي كله قد تخدر. لم أستطع تمييز أنفي من إصبع قدمي. كان إحساسا غريبا ولكنه مريح، وقد استمتعت به. شعرت وكأن جسمي كله يدور بالرغم من معرفتي أني أجلس في كرسي. رنت المؤقتة وأشفلتنا وقلت لنفعل ذلك ثانية. مرة أخرى أغلقت عيناي وقمت بإحصاء تنفسي، وشعرت بالخدر من قمة رأسي حتى أخمص قدمي. وثانية رنت المؤقتة وأشفلتنا أيضا، قلت كذلك لنفعل ذلك مرة أخرى. لذلك قمنا بضبط المؤقتة لمدة 15 دقيقة، وشعرت كذلك بالخدر في جميع أنحاء جسمي، لكن هذه المرة شيء ما أو شخص ما بدأ يتنفس في جسمي. من وجهة نظري بدا وكأنه حب عارم يخرج من أعماق نفسي للخارج. يا له من إحساس رائع! سمع جاري أصوات السعادة الخافتة وقال لاحقا: ظهرت وكأني أتلوى في نشوة. عندما انطلقت المؤقتة وخرجت من تأملي، كانت أسناني تصطك بشكل غير مسبوق. الاصطكاك من الممكن أن تكون كلمة أفضل لهذه التجربة. ولمدة ساعة تقريبا كانت أسناني تصدر صوت اصطكاك. كلما حاولت أن أعود للاسترخاء إلى حالتي الطبيعية من الوعي في ذلك الوقت، لم أدرك ماذا حدث، ولكني أعرف الآن أني قد جربت أول اتصال لي مع أبراهام. ولأنني لم أعرف ما قد حدث، فأنا أعرف بأنه مهما كان ذلك كان أمرا جيدا، وأريد أن يحدث ذلك ثانية. ولذلك قررنا أنا وجاري ممارسة التأمل 15 دقيقة كل يوم. ولا أعتقد أننا قد فوتنا ذلك يوما واحدا على مدار الأشهر التسعة التالية. ولقد شعرت بالخدر أو ذلك الشعور بالانفصال عن المحيط في كل مرة، غير أن شيئا آخر غريبا لم يحدث خلال تأملاتنا. لكن قبل عيد الشكر تماما من العام 1985، وخلال جلسة التأمل، بدأ شيء ما في رأسي يتحرك بلطف من جهة إلى أخرى، وظل رأسي يتحرك في تلك الحركة اللطيفة في الأيام التالية. كان شعورا لطيفا وكأنك تطير. وثم في اليوم الثالث من بدء هذه الحركة الجديدة خلال التأمل، أدركت أن رأسي لا يتحرك بشكل عشوائي، بل وكأن أنفي يهجئ حروفا في الهواء. وأدركت أن تلك الحروف هي MNOP. صرخت: جيري، إنني ألفظ حروفا باسمي. ليعود شعور النشوة إلي مع النطق بتلك الكلمات. وقد انتابتني قشعريرة في كامل جسدي من رأسي حتى أخمص قدمي، حالما تموجت فيه هذه الطاقة اللامادية. أخذ جيري دفتر ملاحظاته بسرعة وبدأ يدون ما كان يكتبه أنفي في الهواء. أنا أبراهام، أنا مرشدك الروحي. عندئذ شرح لنا أبراهام بأن هنالك الكثير منهم، وهم يشيرون لأنفسهم بالجمع لأنهم وعي جمعي. وشرحوا في البداية أن الكلمات أنا أبراهام قيلت من خلالي فقط، لأن توقعي لمرشدي الروحي كان مفردا، ولكن ذلك هو لأن هناك العديد منهم يتكلمون بمعنى من المعاني بصوت واحد أو اتفاق في الأفكار. ولنقتبس قول إبراهام: أبراهام ليس وعيا مفردا كما تشعرون في أجسادكم المفردة، بل أبراهام هو وعي جمعي. هنالك تيار من الوعي اللامادي، عندما يطرح أحدكم سؤالا يوجد العديد منها، العديد من نقاط الوعي التي تجري عبر ما يبدو أنه منظور واحد، لأنه يوجد في هذه الحالة مخلوق واحد، إستر، التي تفسره أو تنطق به، ولذلك يبدو مفردا بالنسبة لك. نحن متعددو الوجوه والأبعاد والوعي بالتأكيد. لقد شرح أبراهام حينها بأنهم لا يهمسون في أذني الكلمات التي أعيدها للآخرين، بل يقدمون مجموعة من الأفكار كإرشادات الراديو التي أتلقاها على مستوى اللاوعي، وثم أترجم الأفكار تلك لما يقابلها من مرادفات كلامية، فأنا أسمع الكلمات التي تقال من خلالي، لكن خلال عملية الترجمة نفسها. ليس لدي أي اطلاع على ما سيجري أو الوقت لإعادة تجميع ما قد جاء بالفعل. أخبرني أبراهام بأنهم كانوا يقدمون لي هذه المجموعات من الأفكار منذ بعض الوقت، لكنني كنت أحاول أن أتبع تعاليم ثيو والتي قال فيها: عندما يهيم ذهنك وسيفعل، حرري الأفكار وركزي على تنفسك، أي أنه متى تبدأ إحدى هذه الأفكار فأنا أعمل على تحريرها بالسرعة الممكنة ومن ثم أركز مجددا على تنفسي. أظن أن الطريقة الوحيدة للتواصل معي كانت بلفظ الأحرف في الهواء عبر أنفي. يقول أبراهام: إن تلك الأحاسيس الرائعة التي اجتاحت جسدي عندما أدركت أنني كنت أهجئ كلمات كانت البهجة التي أحس بها أيضا عند إدراكي لذلك الاتصال الواعي. تطورت عملية اتصالنا بسرعة في الأسابيع القليلة التالية، وكانت عملية لفظ الأحرف في الهواء عبر أنفي بطيئة جدا، غير أن جيري كان متحمسا جدا لمصدر المعلومات الواضح والقابل للتطبيق إلى الحد الذي كان يوقظني في منتصف الليل لطرح الأسئلة على أبراهام. لكن في إحدى الليالي شعرت بإحساس قوي يتحرك في يداي وأصابعي، وبدأت يدي بالنقر على صدر جيري بينما كنا نستلقي في السرير ونشاهد التلفاز، ومع استمرار يدي بالنقر شعرت بدافع كبير للذهاب للآلة الكاتبة. وما أن وضعت أصابعي على لوحة المفاتيح حتى بدأت يداي بالتحرك بسرعة أعلى وأسفل الحروف، وكأن هناك أحد ما يعرف هذه الآلة جيدا ويحفظها عن ظهر قلب. ومع نقر يداي على كل حرف ورقم مرارا وتكرارا بدأت الكلمات تتجلى: أنا أبراهام، مرشدك الروحي، أنا هنا لأعمل معك، إني أحبكم وسوف نكتب كتابا معا. اكتشفنا أنه بالإمكان وضع يداي على لوحة المفاتيح والاسترخاء في حالة مشابهة لما فعلت خلال التأمل، وحينها سيجيب أبراهام، والذي سنشير إليه الآن من هنا فصاعدا بهم، عن أي سؤال يطرحه جيري. كانت تلك تجربة مذهلة، وكانوا أذكياء جدا ومحبين وخدومين. في أي وقت ليلا ونهارا كانوا هناك للحديث عن أي شيء أردنا نقاشه. ثم في ظهر أحد الأيام بينما كنا أنا وجيري في السيارة على أوتوستراد فونيكس، شعرت بإحساس في فمي وذقني ورقبتي شبيه بالشعور عند التثاؤب، انتابني بقوة كبيرة جدا لم أستطع كبحه. كنا نقود ما بين شاحنتين كبيرتين، وبدأ أن كلاهما سيتجاوز في اتجاهنا وأننا سنصطدم. وفي تلك اللحظة نطق أبراهام بأول الكلمات عبر فمي مع شهقتي: خذ المخرج التالي. خرجنا من الطريق العام وركننا السيارة في مكان قريب تحت الجسر، وذهب جيري وأبراهام في زيارة لعدة ساعات. كانت عيناي مغلقتين بشدة، وتحرك رأسي أعلى وأسفل بشكل متناغم بينما كان أبراهام يجاوب على فيض من أسئلة جيري. كيف حدث هذا الشيء الرائع لي؟ كلما فكرت في الأمر ولمرات عديدة يصعب علي تصديق أنه كان حقيقة. كان الأمر أشبه بقصص الجنيات الخياليات، أو كأنك تتمنى أمنية وأنت تفرك الفانوس السحري. وفي مرات أخرى تبدو وكأنها التجربة الأكثر طبيعية ومنطقية في العالم. وفي بعض الأحيان يصعب علي تذكر شكل حياتنا قبل أن يدخلها أبراهام. لطالما كنت، مع بعض الاستثناءات، ما يسميه معظمهم شخصا سعيدا، وقد حظيت بطفولة رائعة بدون صدمات كبيرة إلى جانب أختين. كنت قد ولدت لوالدين محبين وعطوفين، وكما ذكرت لقد كنا أنا وجيري سعيدين في حياتنا الزوجية، ولقد كنت بكل معنى الكلمة أعيش في سعادة دائمة، ولم أصف نفسي بأني شخص شغوف بالأسئلة. في الحقيقة لم أكن أسأل الكثير من الأسئلة إطلاقا، ولم أشكل أي آراء قوية حول أي شيء. جيري من ناحية أخرى كان مليئا بالأسئلة العاطفية، وكان نهما في القراءة ويتطلع دائما للبحث عن تقنيات وأساليب بإمكانه أن يمر من خلالها إلى الآخرين لمساعدتهم أن يعيشوا حياة أكثر سعادة. ولم أقابل حتى اليوم أي شخص مثله يرغب بمساعدة الآخرين ليعيشوا حياة ناجحة. شرح أبراهام سبب أننا أنا وجيري على توافق تام للقيام بهذا العمل معاً، ذلك لأن رغبة جيري العارمة في التساؤل هي من استدعت أبراهام، وكان غياب الآراء الجاهزة عندي هو الذي جعلني مستقبلة جيدة للمعلومات التي كان يستدعيها جيري. كان جيري متحمساً كثيراً حتى عند تواصله الأول مع أبراهام، لأنه فهم عمق حكمتهم وصفاء ما يقدمونه. وخلال كل تلك السنين لم تغب حماسته لرسالة أبراهام البتة، فلا أحد من الحاضرين في الغرفة يستمتع بما يقوله أبراهام أكثر من جيري. في بداية تفاعلاتنا مع أبراهام لم نفهم حقا ما الذي كان يحصل تماما، ولم يكن لدينا أي وسيلة حقيقية لمعرفة مع من كان يتكلم جيري، لكن ما زال الشعور مذهلا وجميلا ومشوقا وعجيبا. فقد كان غريبا لدرجة أني كنت متأكدة بأن معظم الناس الذين أعرفهم لن يفهموه، بل هنالك من لا يريد أن يفهم. هذا ما دفعني للطلب من جيري أن يعدني بأن لا يبلغ أحدا عن سرنا المذهل. أظن أنه الآن جليا بأن جيري لم يحافظ على الوعد، لكن ذلك لا يدعوني للأسف، فليس هنالك ما هو أفضل من غرفة مليئة بالناس الذين يودون النقاش مع أبراهام. وأغلب ما نسمعه من الناس الذين قابلوا أبراهام في كتبنا وفيديوهاتنا وتسجيلاتنا وورشات العمل وموقعنا هو: شكرا على مساعدتي في تذكر ما كنت أعرفه دائما بطريقة ما. وساعدني هذا في جمع الحقائق التي أدركتها من خلال مسيرتي. هذا ما ساعدني أن أفهم كل شيء. لا يبدو أن أبراهام مهتما بالتنبؤ بمستقبلنا كما يفعل قارئ الكف، وعلى الرغم من هذا فقد كنت مؤمنة بأنهم يعرفون ما يخبئه لنا المستقبل. لكنهم بدلا عن ذلك كانوا معلمين يرشدوننا من حيث نكون إلى حيث نريد. قالوا بأن تقرير ما ينبغي أن نكونه ليس عملهم، بل مساعدتنا في تحقيق كل ما نرغب. وحسب كلمات أبراهام، أبراهام ليس بصدد إرشاد أي أحد إلى أو بعيدا عن أي شيء. نحن نريدكم أن تتخذوا قراراتكم حول رغباتكم، ورغبتنا الوحيدة لكم هي اكتشاف الطريقة لتحقيق تلك الرغبات. إن أفضل شيء سمعته يقال حول أبراهام كان من قبل مراهق كان قد استمع للتو لإحدى تسجيلات أبراهام التي يخاطب فيها بعض المراهقين ويجيب على أسئلتهم. لقد قال: لم أصدق في بداية الأمر أن إستر تتكلم مع أبراهام، لكن عندما استمعت للتسجيل وسمعت أبراهام يجيب على الأسئلة أيقنت بأنه حقيقي، لأنه لم يكن هناك أي حكم. لا أصدق أن أي أحد يمكنه أن يكون حكيما جدا لطيفا جدا لم يعطي أي أحكام. لا يمكن للكلمات أن تصف رحلتي العجيبة مع أبراهام. إني أعشق حس السعادة ذاك الذي حققته مما تعلمته منهم، وأحب كيف تتركني إرشاداتهم الوديعة دائما بشعور القوة الذاتية، كما أحب أن أرى حياة العديد من أصدقائنا الأعزاء والجدد تتحسن بتطبيق ما علمهم إياه أبراهام، كما أحب تلك المخلوقات المحبة والرائعة التي تنبثق في ذهني كلما وددت السؤال. فهم مستعدون دائما وراغبون بمساعدتنا لفهم ما نريد. طالبنا الناس في الأيام الأولى من عملنا مع أبراهام بشرح علاقاتنا به: كيف حدث لقاءكم؟ كيف تحافظون على علاقتكم؟ لماذا اختاروكم أنتم؟ ما هو شعوركم عندما تكونوا المتحدثين باسم هذه الحكمة العميقة؟ وبذلك نمضي أنا وجيري الدقائق الأولى من كل لقاء أو مقابلة تلفزيونية أو إذاعية نحاول بذل جهدنا للإجابة على تلك التساؤلات، لكن طالما استنفذ صبري ذلك الجزء من محاضرتنا، كنت أود أن أسترخي فقط وأن أسمح لوعي أبراهام بالتدفق فيه وبالانسجام مع ما شعرته أنا وجيري كان هو السبب الحقيقي لوقوفنا هنا للبدء به. وفي النهاية أجرينا تسجيل مجاني لمقدمة إلى إبراهام بحيث يستطيع الناس أن يستمعوا إليها في وقت فراغهم، وهي تتضمن شرحا مفصلا كيف بدأت تجربتنا مع أبراهام وكيف تطورت. ذلك التقديم المكون من 74 دقيقة موجودا مجانا على موقع www.abrahamhicks.com، وهو موقعنا التفاعلي لشرح من نكون نحن وماذا كنا نفعل قبل لقائنا بأبراهام. وقد استمتعنا سوية وبشكل كبير في عملية جعل رسالة أبراهام في صيغة يمكن للآخرين سماعها والاستفادة منها، لكن الرسالة بحد ذاتها وبالنسبة لنا كانت الشيء الأهم. قال لي أبراهام في هذا الصباح: إستر، نحن على دراية بكم الأسئلة التي يشع من الوعي الجماعي على كوكبكم، ونحن هنا ومن خلالكم سوف نجيب بكل سرور. استرخوا واستمتعوا بما يكشفه هذا الكتاب. ولذلك سأسترخي هنا وأدع أبراهام يبدأ بالكتاب على الفور لكم، وأتخيل أنهم سوف يشرحون لكم من هم من وجهة نظرهم، لكن الشيء الأكثر أهمية هو اعتقادي بأنهم سوف يساعدونكم على فهم من تكونون. وآمل أن يكون لقاءكم مع أبراهام يحمل نفس المغزى الذي حمله ويحمله لنا. مع حبي، إستر.